بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 33 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب العشرة رضي الله عنهم للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، غفر الله له والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أول فرس ملكه السكت اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، فسماه السكت، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفراس جمع فرس، والفرس هو من أسماء الخيل، والخيل تعد من أنفس أموال العرب، وذلك لأنهم يغزون عليها ويتنقلون عليها لسرعتها، وهي أسرع الموجود لديهم، أسرع وسيلة هي الخيل. فالإبل وسيلة ولكنها بطيئة بالنسبة إلى الخيل، فهي من أنفس أموال العرب، ولهذا كانوا يضعون أسماء لهذه الخيول كما سيأتي في أفراس وخيل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أول فرس ملكه السكت بفتح السين مع تشديدها، وقيل السكب بإسكان الكاف، وهو أول فرس ملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي السكب لخفته وسرعته، وأصل السكب مأخوذ من سكاب الماء وصبه، فاستعير لشدة الجري كأنه ماء انصب. قال: اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، يعني هذا قيمة هذا الفرس الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، يعني أن الأعرابي كان جعل له هذا الاسم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم السكب. قال: وكان أغر محجلا طلق اليمين. الأغر، الغرة هي لمعة في أعلى رأس الدابة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة: يأتون غرا محجلين. الغرة تكون في الجبهة بالنسبة للإنسان، وبالنسبة للدواب في أعلى الرأس. أغر محجلا، التحجيل هو بياض في قوائم الدابة. قال: طلق اليمين، معنى طلق اليمين أن يمين هذا الفرس أنها ليست محجلة، فالطلق في مقابل، يعني أن قوائمه الثلاث محجلة ويمينه طلق، أي ليس بها تحجيل. قال: وهو أول فرس غزا عليه. قال بعض المؤرخين: فرج الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الفرس يوم أحد، ولم يكن عنده قبل ذلك. قال رحمه الله: وكان له سبحة، وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به. أيضا من فرس النبي صلى الله عليه وسلم سبحة، وهو الذي سابق عليه الصلاة والسلام، فسبق ففرح به. وهذا الفرس اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من جهينة بعشر من الإبل، وهذا يدل على أن الخيل خصوصا الأصيلة منها أنها أغلى من الإبل، اشترى بعشر من الإبل. قال: وسابق عليها يوم خميس فأقبلت وهي تغبر في وجوه الخيل حتى أخذ صاحبها العلم، سميت سبحة. ثم أعطاها جعفر بن أبي طالب استشهد عليها يوم مؤته. قال بعض المؤرخين: وكانت أول فرس عقرت في الإسلام. وهناك فرس أخرى من المقداد بن عمر غزا عليها يوم بدر تسمى أيضا سبحة، فهذا من الاتفاق في الأسماء. قال رحمه الله: والمرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. من فرس النبي صلى الله عليه وسلم المرتجز، وسمي بذلك لحسن صهيله، والرجز معروف عند العرب، وهو أنهم في السفر يرتجزون بعض الأبيات، وهي من بحر الرجز. أطلق المرتجز على الخيل كأنه يرتجز الكلام، سمي بذلك لحسن صهيله. وهذا الفرس هو الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي في قصة مشهورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الخيل من الأعرابي، ثم جحد الأعرابي أنه باع، فشهد خزيمة بن ثابت رضي الله عنه على الأعرابي، شهد عليه بالبيع وأنه باع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما تشهد؟ قال: أشهد بصدقك. قال: أشهد بصدقك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجعل شهادته شهادة رجلين، اشتهر خزيمة بن ثابت بأنه ذو الشهادتين، يعني شهادته بشهادة رجلين، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قصة أبي بكر لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به، فكذبت قريش ذلك، قالوا: كيف نصدق أن رجلا بمكة يذهب إلى الشام في ليلة واحدة؟ كانت المسافة تقريبا تقطع من الحجاز إلى الشام في شهر. فسألوا أبا بكر، قال: أصدقه. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء، كل يوم يخبرنا عن الله، فسمي بالصديق. وهذه من ثمار تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر لقب بالصديق لتصديقه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وخزيمة ابن ثابت أصبح شهادته بشهادتين لتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما بذل أحد شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجد العوض أعظم مما بذل. نعم. قال رحمه الله: وقال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس: لزاز والضرب واللحيف، فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي 3 أفراس. قوله عندي كان يعلفهن، يقوم على تعليف هذه الأفراس، لزاز، وقيل لزان باللين بالنون، لزاز أو لزان بالنون، والضرب وقيل الضراب، واللحيف وقيل اللخيف بالخاء، سمي بذلك لأنه كان يلحف الأرض بذيله الطويل، يعني كأنه غطى الأرض. قال: فأما لزاز فأهداه المقوقس، وهو ملك الإسكندرية، في جملة من الهدايا بعثها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. الفرائض هي جمع فريضة، وهي الهرمة من الإبل. من نعم بني كلاب يعني من الأنعام التي كانت لهؤلاء القوم. قال رحمه الله: وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع. كان أيضا له فرس يسمى الورد، أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم تميم الداري رضي الله عنه فأعطاه عمر. وهذا له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه عمر فحمل عليه، يعني أعطاه لرجل في سبيل الله، وهبه عمر لرجل يعني يغزو عليه. فيقال أن هذا الرجل أضاع هذا الفرس ولم يعتني به، فلما أراد أن يبيعه أراد عمر أن يشتريه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. وهذا الحديث يؤخذ منه أنه لا يجوز الرجوع في الهبة حتى ولو كانت عن طريق البيع، لأن بعض الناس يقول إذا رجع في هبته فهذا محرم، لكن إن اشتراها لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق العود هنا أن ترجع الهبة إلى صاحبها ولو كانت عن طريق الشراء، وهذا من حكمة الشارع حتى لا تتعلق النفوس بالهبات. وهناك مناظرة لطيفة بين الإمام أحمد وبين الإمام الشافعي الرجوع في الهبة. كان الإمام أحمد يرى تحريم الرجوع في الهبة، الشافعي يرى أن هذا مكروه وأنه ليس بمحرم. فاحتج الإمام أحمد على الشافعي بالحديث أن الراجع في هبته كالراجع في قيه. قال الشافعي: يجوز للرجل أن يرجع في قيه. فقال له الإمام أحمد: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه من دقة المناظرة بين العلماء، وكانوا يتوخون الحق، فإذا بانت الحجة التزموها. الشافعي هو الذي يقول: ما نظرت أحدا التزمته الحجة فالتزمها إلا هبته، يعني ما أرى أنه ضعيف. أنت تهاب هذا الرجل الذي تلزمه الحجة فيلتزمها. قال رحمه الله: وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير، وماتت بينبع. أيضا كانت له بغلة تسمى الدلدل، وهذه أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية. قال بعض المؤرخين: وهي أول بغلة ركبت في الإسلام، كان يركبها في الأسفار وعاشت هذه البغلة بعده حتى كبرت زالت أسنانها، كان يجش لها الشعير أي يجرش لها، وماتت بينبع. نعم. قال رحمه الله: وحمار عفير مات في حجة الوداع. له حمار عليه الصلاة والسلام كان يتنقل عليه المدينة، أن الحمير ليست من وسائل السفر، وإنما كانوا يتنقلون عليها داخل المدن وداخل القرى، يسمى حمير. قد مات هذا الحمار في حجة الوداع. قال رحمه الله: وكان له 20 لقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار، الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا. كانت له 20 لقحة بالغابة، واللقحة هي الناقة غزيرة اللبن، وقيل هي التي تكثر من الحمل وتكثر من اللبن. بالغابة منطقة معروفة في شمال المدينة، وهي في طريق الآن طريق السريع إلى مكة. يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين، الرواح في المساء والغدو في الصباح، يعني يؤتى بلبن هذه اللقاح للنبي صلى الله عليه وسلم في المساء. قال: وكان فيها لقاح غزار، يعني من هذه 20 لقحة فيها لقاح غزار، وهي الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا، يعني هذه أسماء لهذه اللقاح التي هي غزيرة اللبن. نعم. قال رحمه الله: وكانت له لقحة تدعى بردة، أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان. قال: وكانت له لقحة تدعى بردة، وكانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان، يعني أن اللبن الذي تنتجه هذه اللقحة كما تنتج لقحتان غزيرتان. قال رحمه الله: وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء. كانت له مهرة، المهرة هي الأنثى من أولاد الفرس، وقيل إن المهرة هي ناقة لكنها سميت بهذا الاسم، فإن قلنا أنها فرس فمهرة هنا اسم للجنس، وإذا قلنا أنها ناقة فهذا اسم لها سميت بهذا الاسم، هذا على اختلاف بين المؤرخين. قال: أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، يعني من الأنعام التي أتيت من بني عقيل. والشقراء أيضا هي قيل أنها ناقة ولقح للنبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما كان يملكه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى 800 درهم، أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعاء، وقد سبقت فشق على المسلمين. كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الإبل ناقته المشهورة العضباء، ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، يعني من هؤلاء القوم. قال: وأخرى 800 درهم معها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر 400 درهم، لأنه اشترط على أبي بكر لما أعطاه الراحلة التي كان أعدها، قال: بثمنها، وهي التي هاجر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت حين قدم المدينة رباعية، يعني سنها رباع، وهي القصواء والجدعاء، هذه من أسماء العضباء والقصواء والجدعاء، وهذه الناقة هي التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وخرج عليها إلى الحج، وهي مشهورة من أشهر الإبل التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت شق على المسلمين. هذه لها قصة، أن رجلا أعرابيا، وهذه رواها البخاري، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم معه قعود سريع، فسابق هذا الأعرابي القصوى فسبقها، سبق هذا القعود الذي مع الأعرابي القصوى، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، عرف هذه المشقة على وجوه أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على الله تعالى أن لا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه، لا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه، يعني ما ارتفع شيء في الدنيا إلا وضعه، وأما الرفعة التي لله من رفعه الله لله إن الله لا يضعه، جاء في الحديث إن الله لا يرفع في هذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، لكن هذه كانت رفعة في الدنيا، كان الصحابة يباهون بها يفاخرون بها أنها لا تسبق، فقدر الله أن تسبق هذه الناقة، فبين لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من سنن الله عز وجل، ولهذا ما ارتفع أحد في الدنيا وللدنيا إلا كان مآله مآل هذه الناقة أن وضعه الله بعد رفع، والرفع الحقيقية التي لا انخفاض بعدها هي ما كان في الله ولله، هكذا كل شيء لله فهو باقي، وما كان للدنيا فهو ذاهب. قال رحمه الله: وكانت له منائح 7 من الغنم، عجزة وزمزم وسقيا وبركة وورثة وأطلال وأطراف، وكان له 100 من الغنم. هذه ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنم، وهذا ذكره المقريزي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنم 100، وكان له منائح 7 وقيل 10. المنائح جمع منيحة، وهو أن يعطي الرجل شاته لغيره حتى يحلبها وينتفع بلبنها ثم تعاد إلى صاحبه. قال كان له منائح 7 وقيل 10، ثم ذكرها وذكر أسماءها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في أفراس وإبل النبي صلى الله عليه وسلم وما يركب من الدواب من الحمير والبغال، ذكرها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لنا وقفات كما تعودنا في الدروس الماضية، هي وقفات عبر من هذا الذي ذكره المصنف، هذا السرد الذي ذكره المصنف في أفراس النبي صلى الله عليه وسلم، لعل بعض الناس يتعجب كيف يصنف وتذكر أفراس النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر البغلة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الحمار. هذا فيه عبرة أن كل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو محل رفع، حتى الدواب التي يركب. ما عرف في تاريخ الأمم أن يؤرخ لناقة وأن يؤرخ لبغلة تذكر أنها ماتت بيمن، وأنه كان يجش لها الشعير. حمار مات يوم حجة الوداع، سبحان الله، والله إنها عبرة. لما ذكر هذا الحمار؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. والله إن هذه عبرة للمسلمين في أن كل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الحمار الذي يركب والبغلة التي يركبها رفعها الله فأرخ لها وذكرت بأسمائها، ولربما لو جمعت بعض الكتب في هذا لاستوعبت هذا. ومن ممن صنف في ذلك المقريزي، صنف كتاب الإمتاع في الإسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ذكر هذه الأحراس وهذه البغال والحمير. في هذا عبرة. العبرة الثانية، بغلة كان يعتنى بها ويجش لها الشعير. كان الناس إذا كبرت هذه الدواب يطلقونها أو ينتفعون بلحمها إذا كانت تؤكل، لكن كون يجش لها الشعير يعتنى بها حتى ماتت وهي محل عناية، إنها بغلة ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العبر أن هناك قصة ذكرت في تاريخ مرت معنا في غزوة الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هبط الثنية قريبة من مكة بركت ناقته القصوى، فقال الناس حل حل، يعني يحفزون على القيام، فألحت فقالوا خلأت القصوى، خلأت القصوى، ومعنى خلأت يعني انقطعت عن السير بعد أن سارت. ويعدون هذا من العيب في الإبل أن بعضها فجأة تبرك ولا تسير، أشبه ما نسميها الآن في عصرنا بالمزاجية، بينما هي تسير وإذا بها خلعت وبركة، هو عيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصبة وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. رواه البخاري. عبرة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يذب عن القصوى ويقول ليس لها بخلق. فهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لناقة يذب عنها، ما رضي أن توصف بهذا الوصف، قال ليس هذا لها بخلق. علق الحافظ بن رجب، علق الحافظ بن حجر رحمه الله، قال وهذا دليل على أن ما يبدر من الناس من الأخلاق التي ليست هي بطباع فإنهم لا ينبغي أن يوصفوا بها، إنه من إنسان إلا وقد يضعف. وهذه المسألة تذكر في الكتاب الأخير أنها كانت محل بناء مسألة مهمة جدا في مسألة الأسماء والأحكام، فأخذ منها فائدة أن التقي ليس من شرط التقي أن لا يعصي، ومعلوم أن المعصية ليست من أفعال المتقين، من أفعال الفسق. فكانت من المسائل التي قررتها في الكتاب أنه ليس من شرط التقى أن لا يعصي، قد يكون تقيا وتبدر منه بادرة لكن ليست له بخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناقة. كذلك الفاجر لو أطاع مرة فهو ليس بتقي بطاعته مرة، كذلك الكافر لو أحسن مرة للمسلمين فهو ليس من المحسنين لإنسانه مرة. هذا دليل أن هذه الأسماء إنما تطلق بحسب الغالب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذه الناقة خلعت قال ما خلعت، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي هذا الفعل عنها في هذا، لكن قال ليس لها بخلق. و وإنما حبسها حابس الفيل، أي أنها بأمر من الله تبارك وتعالى. عبر عظيمة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه والفهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.